بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير محسن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك. اللهم متعنا برؤية وجهك الكريم، اللهم متعنا برؤية وجهك الكريم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربي أن تنزل علينا من فضلك ورحماتك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتضيّر بها وجوهنا وترد بها كل فتن الدنيا عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك في كل أوقاتنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصبر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نقول متما لكلامنا في الأسبوع الماضي، ونحن نستعد إلى شهر شعبان. وقد ذكرنا يا بناتي في الأسبوع الماضي أن ذلك الشهر شهر كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه. وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كثرة الصيام في هذا الشهر الكريم، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ذاك شهر ترفع فيه الأعمال، أحب أن أرفع عملي وأنا صائم. إذن الأيام المقبلات إن شاء الله أيام سعادة، فأسأل ربي أن يشغلنا بطاعة ربي. اللهم اشغلنا بطاعتك. إذا كانت الدنيا شغلتنا 11 شهر سابقين كفانا انشغال بالدنيا، وكفانا انشغال بمشاكل الدنيا، وكفانا انشغال بالبعد والغفلة والإعراض. فهلما هلما أحبتي إلى الاستعداد لهذا الشهر الذي ترفع فيه أعمالنا، الذي يغفر ربي سبحانه وتعالى فيه لكل مؤمن إلا المشرك المشاحن. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلنا في هذا الشهر من الذين كتبت لهم المغفرة يا رب العالمين. لكن يا أحبائي، هناك لابد قبل بداية مواسم الطاعات لابد أن نتذكر نريد يعني علو الهمة، عايزين بقى نستزيد عمل ونستزيد ارتفاع همة ونستزيد إثارة للشوق للإقبال على هذه الأيام. فهناك قواعد سبحان الله نتكلم فيها نعمل إيه علشان نبتدي في الفترة دي ترتفع همتنا وتستزيد همتنا ونستزيد عمل ونستزيد قرب من الله سبحانه وتعالى. وننسى الأيام الماضية، نقول أولا هناك قواعد نستقبل هذه الأيام. القواعد لاستقبال مراسم الطاعات. قيل القاعدة الأولى اللي هي بعث واستشارة الشوق إلى الله. إما أشوق ازددنا شوقا إلى الله يا حبيبي، والله ازددنا شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأيام التي تقبل علينا يزداد الشوق أكثر، استثارة الشوق إلى الله والشوق إلى طاعته والشوق إلى جنته والشوق إلى رؤية وجهه الكريم وجه ربي سبحانه وتعالى الكريم. هذا يحتاج بناتي إلى قلب يخلو. عشان كده بقول دايما هيا بنا للتخلية قبل التحليل. نبتدي نظبط قلوبنا ونصلحها، لأن أعظم شيء يحتاج في العبد إصلاح، عشان لأنه لو صلح تصلح باقي الجوارح القلب. إذا في الفترة دي نبتدي نتلمس قلوبنا، نشعر بها، نستشع ما فيها. شوف كده الأثر، أثر الأيام السابقة والسنين والشهور السابقة. وزي ما قيل أول قاعدة في قاعدة الاستعداد في هذه الأيام المباركة بعث واستشارة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. أول نقطة بنقولها في هذه القاعدة يا بناتي، إنه لما بتمر الأيام والإنسان بيكون بعيد أو بيبقى غافل عن الله عز وجل، كأن الإيمان بيبلى في القلب، بيقدم، كأنه كالثوب الذي يبلى، كالثوب الذي يبلى. لذلك يقول العلماء على مر الأيام والليالي يخلق الإيمان في القلب وتصدر أركان المحبة، فيحتاج الإنسان إنه يجدد الإيمان. هيا بنا نجدد الإيمان، هيا بنا نستشعر الإيمان في قلوبنا. قوة الإيمان في القلوب يبقى شكلها أثر، ليها أثر شديد جدا في سعادة الإنسان على فكرة، أو في تلقي الأمور اللي حواليه. لأن ما في شك إن طول ما أنت عايش في الدنيا هتتلقي فيها أمور كثيرة جدا، قد تحبيها وقد لا تحبيها. فوجود الإيمان في القلوب يعين الإنسان عونا شديدا على تلقي الصدمات أو المشاكل أو أمور الحياة الشديدة. لكن نتيجة إن الإيمان بيضعف في القلوب تجد الإنسان أول ما يجيله كده أي ابتلاء أو محك كده أي ابتلاء هيبتدي يبين بقى الإيمان في القلب. أول ما يجيله بلاء شديد يحصل له إيه؟ ينهز. الذي يعد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إنما المؤمن يعلم أن كل شيء بقدر ربي سبحانه وتعالى. إذا لابد سبحان الله نستقبل هذا الشهر واحنا عايزين نجدد الإيمان في القلوب، أن بيبلى بيبلى نتيجة البعد والشهوات والشبهات والمعاصي والبعد عن الله والإعراض عن الله عز وجل، وترك أو ترك أو الإهمال أو التقصير فيما فرض ربي علينا. قد يترك الإنسان ما فرض ربي عليه أو يكون مقصرا في أداء ما فرض ربي عليه. إذا نستقبل هذه الأيام المباركة بإبناتي، بنسأل ربي سبحانه وتعالى المعونة العبد من كرم، ونسأل بشدة يا رب افتح قلوبنا، يا رب أعيننا، يا رب جدد الإيمان في قلوبنا. ولذلك معونة ربي، وتترتب هذه المعونة على مؤونة العبد. أنت عبدك إيه؟ وأنت إرادتك إيه؟ أنت عايزة إيه؟ إرادتك وأنت جاي على الأيام المقبلة الجميلة الطيبة دي، أنت نفسك تعمل إيه؟ ولذلك قيل معونة ربي ومعونة العبد، يعني رغبة العبد وإرادته في إنه يستقبل الأيام المقبلة دي وخلاص طرح بقى الدنيا خلف ظهره، وقول يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب العون، يا رب السيادة، يا رب جدد الإيمان في قلبي. إذا المعونة من الله، والمعونة منين؟ من العبد. أنت في قلبك إيه؟ أنت بتفكري إن أنت تعملي إيه في الأيام المقبلة الجاية؟ تبتدي تجدي بقى الإيمان؟ تبتدي تقبلي على الله عز وجل؟ تبتدي تكفري من وردك في القرآن؟ إذا تذكري، علشان نقول في هذه الوقفة دي اللي هي البعث واستثارة الشوق إلى الله عز وجل، نقول في الحديث القدسي إن يقول ربي سبحانه وتعالى: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إذا بنعمل مين؟ يبقى أنت بتتقربي، أنت بداية بتتقربي. فلو عايزة تزيدي في الأيام المباركة دي ابتدي برهاني على إنك عايزة تتقرب. تقرب إلى الله عز وجل. وبعدين إذا كان مرة السنة الماضية كلها طول السنة تعرف فكري في حالك وإيه اللي ناقصك وإيه اللي بقى وإيه اللي مضايقك وإيه اللي محزنك وإيه اللي ناقص حياتك أو ولادك أو نفسك، فكري بقى نفسك ترجيها إزاي في الشهر ده، أو إن أنت تقبل على الله كيف تقبل على الله سبحانه وتعالى. حديث يقول ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إليه شبرا تقربت إليه إيه؟ ذرعا، وإذا تقرب إليه ذرعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته إيه؟ إذا البداية من هذا الحديث رواه البخاري. إذا يسأل العبد نفسي في هذه الأيام لهذا الحديث المبادرة من مين؟ لكن طول ما أنت نايمة وكسلانة وبعيدة عن ربي سبحانه وتعالى أين تكون المعونة؟ ولمن تكون المعونة؟ المعونة يعني المبادرة تكون العبد، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ادعوني أستجب لكم. إذا الدعاء بيبتدي من مين؟ والاستجابة يبقى منك أنت اللي تبتدي، تقولي والله أنا عايزة أغير حياتي. يبقى البداية يكون مين؟ منك أنت إنك تغيري حياتك. يقول ربي: فاذكروني أذكركم. الذكر بداية يكون من؟ إذا لابد للإنسان أنه يتذكر أن الطاعة لابد أن يبتديها الإنسان إلى ربي، ويكون هدف حياته في هذه الأيام: وعدلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى، إنك أنت تسرعي يعني تسرعي في عمل الخير عسى ربي سبحانه وتعالى أن يرضى عن العبد. ولذلك كنا عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يدعو صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك. إزاي تبقى مشتاقة للقاء ربي؟ إحنا مشتاقين للدنيا واللي في الدنيا والحقوق الدنيا وما في الدنيا، لكن هل قلوبنا مشتاقة للقاء الله عز وجل؟ هل أنت مشتاقة للقاء الله عز وجل؟ اللهم اجعلنا من اشتاق للقاء ربي سبحانه وتعالى. فاشتاق ربي سبحانه وتعالى للقاء، ولذلك كنا نقول شوق ربي يكون بإرضائه، بانصرافك عن الشهوات، وانصرافك عن الشبهات، والبعد عن المعاصي، واغتنام أوقات الطاعات ومواسم القربات. إذا نقول: طب هناك عوامل يعني تساعد الواحد يعني في هذا الشوق، بنقول إيه؟ ونسألك الشوق إلى لقائك زي ما اشتاق. إيه الأشياء اللي تخلي الإنسان يبقى قريب ويشتاق؟ أول شيء يعلم الإنسان أو يخلي الإنسان قلبه يمتلئ بهذا الشوق إن يتعرف منه الله عز وجل، يعرف ربي سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العليا، ويتدبر. ولذلك شوف لما يجي الإنسان، وده كله موجود في كتاب ربي سبحانه وتعالى، شوف ده أمامه قصة من أبي الدحداح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول ربي سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. شوف أبو الدحداح الأنصاري هو يقول: أوالله ربي يريد لنا القرض. ابتدى يتدبر القرآن، ربي الكريم اللي بيعطينا يريد منا القرض، استقرضني ربي، أنا أنفق، أنا أتصدق، وربي سبحانه وتعالى يطلب القرض من عبدي. قال أبو الدحداح: وإن الله يريد منا القرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا رسول الله أشرك؟ إني أقرضت ربي حائطي. فيه من هو الله عز وجل؟ وفيه ماذا يعني كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ وتدبر لما النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، نزلت هذه الآية على قلبه، قال: افرد يدك، أنا أشرك إن الحائط بتاعي ده البستان، حائط يعني البستان بتاعي ده كله بكل ما فيه، حائط أبو الدحداح كان به 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها، ما خرجوهمش من البستان، وتصدق بكل ما في البستان لربي. فجاء أبو الدحداح ينادي، فنادى يا أم الدحداح، قال: ابنه هذه المرأة الزوجة الصالحة، لبيك. قال: اخرجي من الحائط فإني أقرضه ربي. كل الشجر ده بقى لله، صدقة لله عز وجل. يعني انت اللي تقدمي على ربك، انت اللي تجهدي نفسك، انت اللي ما تقولكيش الدنيا، ما تقولكيش انشغال بالدنيا، لان انشغالك بالدنيا دايما يا بنات المنشغل بالدنيا والله لا يفرق منها شغالك. فالله نسأل ربي ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ من الإنسان. يكون منشغل شغل كل الدنيا هتجد حزن على الدنيا وساعة الدنيا وفرح لم يرى إلا في الدنيا إلا ما إيه؟ ما يكون لرغباتي أو لشهواتي. ولذلك هنا سبحان الله شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يعني لما عملت إلى صبيانها تخرج من أفواههم وتنفض ما في أكمامهم من هذا النخل. انتوا خدتوا ايه من النخل ده؟ تطلعوا من بقهم وتطلعوا من اكمامهم لانه مبقاش ملكنا اصبح ملك الله. فشوفوا بقى انظروا بقى الباقي يا بنات، ده الباقي يعني ضعيف اعتبارك ان الباقي هو الدائم. انظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لكم تحلق بالدحداح، كم من عمق الرداح في الجنه لا بالدحداح. انت خدت بستان وفي 600 نخل، ده انت في الجنه ليه بقى مش بستان، بساتين اذا كانت الحسنه بعشر امثالها الى 600 ضعف ويضعف ربي لمن يشاء، فكيف البستان اللي تحتها؟ لذلك لما تيجي تنظري سبحان الله من ضمن الاشياء من الاشياء الشديده اللي بتثير الشوق في قلب العبد ان ربك الكريم عطاؤه واسع، وتسمعي كده وتقري في اسماء ربي سبحانه وتعالى الكريم المنعم المحسن الجواد، وتمسكي كل تنظري الى كل اسم من اسماء ربي سبحانه وتعالى وتتعبدي الى الله عز وجل بكل اسم من اسماء ربي سبحانه وتعالى. ثم من عوامل البعث بعث الشوق في قلب العبد كده في الايام الجميله دي مطالعه منهن ربي عليك. تقولي بقى عايزين احنا دلوقتي عايزين نقول ايه؟ احنا عايزين نصفي القلوب وننقيها ونطهرها ونبتدي نخلي القلوب تبقى فيها ايه؟ نبتدي تتحمس للايام المقبله الجايه كده، كان عايزين نجتهد يعني. النقطه اللي هي بتعيننا على ذلك ان تطلعي من الرب عليك، تقولي يا ربي مرت عليا سنه كملها وانا لسه موجوده في الدنيا، هتقولي كان فيها مر او في حاجات كتير وحشه او في مرت عليك حاجات كتير كانت يعني مش طيبه ليست طيبه، لكن كان في حاجات كتير كانت طيبه. كفى انك ما زلت بتتمتعي بجوارحك، سنتي مش مقدرة نعمة. كفى إن ما زال الإيمان في قلبك، بس أنت مش واخدة بالك من هذه النعمة، نعم كثير. ولذلك لما يجي الإنسان يقول طب عوامل الشوق كده يعني الشوق أشتاق إلى الله عز وجل، إنك أفتقري نعمة عشان تشتاقي إلى الله عز وجل، مطلعة من الرب عليك، فالإنسان مجبول على الشكر من أحسن إليه. دايما الإنسان الكريم لما يجي إنسان يقدم إليه شيء يعمل إيه؟ يحصل إيه؟ يشكره. فما بالك بالمنعم الذي لا ينتهي عطاؤه ليلا ونهارا للعبد. ولسانك سبحان الله قيل يقول العلماء كلما ازددت علما بنعم ربي عليك كلما ازددت شوقا لشكره والشكر عمل. كلما عدت تتذكري بعدين بقول ايه مثلا؟ بس انا والله يا ربي انا عندي اشياء كثير جدا سبحان الله بلاءات في حياتي او كان بلاء في حياتي او كذا، اقول لك والله وعندك نعم كثير. والله الذي لا اله الا هو كم البلاء ويكون بقدر ربي، لكن في سبحان في طياته العالية يجيلك بلاء لكن تنظري إلى هذا البلاء وفي حقيقة الأرض هو بلاء، لكن والله إنه في طيات هذا البلاء العافية من ربي سبحانه وتعالى، لأن ربي اللي يعلم ونحن لا نعلم. كم من بلاء يكون في خير للعبد وعسى أن إيه هو خير وعسى أن تحبوا شيئا وشرا. لماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن في حياتنا نحن لا نعلم كثير من أمور حياتنا، لا نعلم نحن لا نعلم ليه حصل كده وليه الأمر ده حصل لنا كده وليه، لكن كوني على ثقة إن اللي حصل لك ده نعمة من ربي وخير، وعسى أن تحبوا شيئا وشرا لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خلي بالكم هو إيه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن اذكري أو احمدي ربي واستزيدي شكرا وازدادي شكرا على نعماء التي لا تنقطع. اللهم لك الحمد، حمدا وفي نعمك علينا رب العالمين. النقطة الثالثة من الأشياء التي تثير أيضا اللي هي عوامل بعث الشوق التحصر على فوات الأزمنة. مر عام يا بناتي سنة، احنا كنا بالأسبوع يعني بالأمس القريب قاعدين نقول بنستقبل رمضان عمرها استقبل شعبان. مر يعني تقريبا عام الا شهر. فعلى العبد ان يتحصر على ايامه الازمنه في غير ان يتحصر على الازمنه التي مرت في حياتي بغير طاعه. كم من زمن مر عليك بغير طاعه؟ كتير. شغلك المال وشغلك الدنيا وشغلك مش عارف ايه وشغلك القسم وشغلك الاخوات وشغلك الولاد وشغلك البلاء وشغلك مشاكل كتير في حياتك، فبتضيع عليك الطاعه. فاما انا لك ان تعودي، اما انا للعبد الابق ان يعود لربه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ان تحصل على فوات الازمنه في غير طاعه الله، بل وفي قضاء هذه الازمنه في عباده الهوى كما يقول ابن القيم في ذلك الامر، والتشمير لتداركها والتخلص من رقها، رق الايام، رق الدنيا، رق انشغالك بالدنيا. يعني النقطه الرابعه في استثارة الشوق الى الله سبحانه وتعالى، تذكر ان انت لو الانسان عمل في الدنيا ولكن سبق السابقين فيتحصر لما يجد تنقضي ينقضي الامر ينقضي ايامنا، وتلهي الناس سبقوك ولم يجي يوم القيامه وكاذا سبقك وده سبقك وده سبقك وانت لم تستزيدي. تذكر سبق السابقين مع تخلفك مع القاعدين يورث الانسان ايه؟ عمل على المنافسه والمسابقه والمسارعه كما قال ربي وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه ارضها. اذا كل ما تتذكري ان دي سبقي قرات القران وخلصت، او دي سبقت وتعمل طاعه كذا، او دي سبقت مش في الدنيا ليست في الدنيا لكن سبق في اعمال الاخره، يزداد الانسان شوقا الى العمل والى طاعه ربي سبحانه وتعالى، وهذا يضاعف الجهد ويضاعف العمل ويضاعف الطاعات. واسال ربي ان يزيد من ذلك. وقيل ولذلك سبحان الله بيجي الانسان من ضمن الاشياء التي تثير شوقه الى الله عز وجل مجالات الشوق، يعني تشتقي لايه؟ تقول يعني اشتاق لايه؟ قيل الشوق الى لقاء ربي سبحانه وتعالى، الشوق الى جنته. يعني شوف لما الانسان ينظر ويفتقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنه الجنه، يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا زدكم، فيقولون يا ربي الم تغير وجوهنا، الم تدخلنا الجنه، الم تنجينا من النار، فيمشي بالحجاب فما اعطوا شيئا احب الي من النظر الى وجه ربي. حديث مسلم. أي مستقلوا من إدراك ربك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنك ربنا يمنع عليك للجنة ليس فقط أشتقل الجنة، طبعا أشتقل الجنة. تقولي سبحان الله إيه في الكون، إيه في الدنيا يعني بتعيش فيه بسعيك؟ سعادتها قليلة جدا، وإما تنقضي هذه السعادة في لحظات وتمر، حتى لما تيجي تنظري بقول ما تعبون إيه قل والآخرة خير. فنبص تلاقي لحظات متاع الدنيا قليل، ولذلك تنظري المجالات التي الشوق الى الله عز وجل. وخلي بالكم في النقطه اللي يدخل فيها الشيطان بشده في النقطه دي بناتي، ان يوسوس لك الشيطان ان تظني ان الشوق الى الله عز وجل اللي انت قاعده تضعي لك على خدك وتقعدي تبكي. ابدا ابدا، الشوق الى الله عز وجل مش كثره بكائك، لكن ابدا بالعمل. وبرضو عايز اذكركم مش كثره العمل، ان اللهم لك الحمد ان ديننا فيه الوسطيه، مش معنى كده ان انت بتقعدي في ال 24 ساعه تعبدي ربي في ال 24 ساعه، ابدا. ده انت بتعطي لكل ذي حق حق، واعطي لجسدك راحته من النوم، وجسدك حقه من الطعام، ونفسك حقها من الفسحه اليسيره. لكن خلي بالك ما تتركيش ما فرض ربي سبحانه وتعالى عليك، وان اردتي في ذلك زياده تقربي بعد هذه الفروض بالنوافل، واستزيد القرب بالنوافل حتى يكون الانسان سبحان الله اهدى نفسا. يعني الطاعات يا بناتي لو الطاعه استزدتي فيها وزادت الكابه، اعلمي ان الذي يدخل عليك هذه الكابه من؟ مدخل من مدخل الشيطان. او يظل الانسان حتى التقصير، حتى التقصير لو انت شعرتي انك مقصره في حق ربي سبحانه وتعالى، وظلمتي بتبكي بكاء شديدا ان انت مقصره في حق ربي بدون عمل، اعلمي ان ذلك بكاء يعينك عليه الشيطان. لكن لا بد من العمل، ولا بد من عمل هذا الدين باعتدال، اعطي لكل ذي حق ايه؟ حقه. اذا في مجال الشوق الى الله عز وجل، الشوق الى لقاء ربي، الشوق الى جنته، الشوق الى رؤيه اوليائه في الجنه، الشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابة رضوان الله عليهم. الشوق سبحان الله إلى أن تضع في البحر الفردوس الأعلى من الجنة، إذا سألتم الله يسأل الفردوس الأعلى من الجنة، ولذلك لابد يعلم المنزل. لكن هذا الشوق يقول إيه؟ يقول العلماء: واعلم أن لهذا الشوق نصوصا مقطعا يتعرضون له، فأحذر من إيه؟ احذر من فتنة الأموال ومن فتنة الأولاد ومن فتنة الأزواج، احذر من فتنة الدنيا، وامضي في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكر سبحان الله من أولئك على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. إذا في أشياء كثير جدا تكون قاطع طريق إلى هذا الشوق أو إلى هذا العمل، تقطع طريق حتى لما يجي الإنسان سبحان الله يقرب إلى الله عز وجل في قطاع طرق، دي كثير، دي أحدها قطاع طرق، أو الصديق الذي لا يوالى، الصديق الذي لا تعينك على الطاعة، أو الصحبة التي لا تعينك على الطاعة، ولو كانت هذه الصحبة من أهل البيت قد لا تعينك على الطاعة لله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى: استثارة الشوق إلى الله عز وجل في استقبال هذه الأيام المباركة. القاعدة الثانية: معرفة فرض المواسم، وإن من منة ربي علينا أن يمكننا مواسم الطاعات تجدد الإيمان. تجري وأنت قاعدة تنتظري كده ما شاء الله القدر إلى شهر شعبان، في ذلك الشهر الذي تكثر فيه الصيام وتكثر فترفع فيه العمل وفي منتصفه يغفر ربي سبحانه وتعالى لعباده. إذن ونتذكر أقوال ربي قبل ربي سبحانه وتعالى في هذه المنن علينا، ويأتي شهر رمضان بما فيه من فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى وأيام البركات. إذن ونقول: السعيد من اغتنم مواسم الطاعات والشهور، السعيد اللي بيغتسل بيغتنم هذه الأيام ويقول إنها حقا إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا إليها. الأيام البركة دي نفحات، فتعرضوا إليها فلعل أحدهم أن تصيب نفحة فما يشقى بعدها أبدا، كما جاء في صحيح الجامع. اتعرضوا للنفحات يعني اشتغل، اجتهد، أقبلوا على هذه النفحات لعل ربي يقبلنا في هذه الأيام فنصيب نفحة أو نصيب فرض من الله، نصيب رضا من الله عز وجل، فنسعد سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم ارزقنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. في مسند الإمام أحمد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل اليوم إلا يختم عليه. يعني كل يوم من الأيام بتمر عليك يوم ختمت في اليوم ده، يا ترى اليوم ده كان خير ولا لا؟ انظري كده في أيامك السابقات، امبارح، بالأمس، بعد كم يوم بنات الاثنين، ها؟ يا ترى ختمت بإيه؟ صيام ما شاء الله، كل صيام يوم بنات؟ وخلينا نستسوق كمان. ما شاء الله. يا ترى لو ان الانسان كان قمت في اليوم ده كان يهتم له ايه؟ اللهم الحمد لله رب العالمين. اذا شوفوا سبحان الله، انظروا الى كل يوم يمر في حياتنا وانت ما بتغتنميش اليوم ده، تلاقي ممكن تمر عليك اليوم ويمكن سبحان ذكر قليل، او يمكن ما تحتيش المصحف، او الامور في حياتك او كذا، وقد يختم لك بهذا اليوم، وقد يختم لك بهذا اليوم. انظري عن الحسن يقول: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم. هيقول إيه؟ هيقول: يا أيها الناس، إني يوم جليل، وإني على عملك لشهيد، وإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. ولذلك يقول سبحان الله من هذا اليوم: يا ابن آدم، اليوم ضيفك، يوم ضيفك. يا ترى كرمتي امبارح كان ضيفك، اليوم كان ضيفك، كان زي بالظبط ضيف، لأنه بيمر بيمشي خلاص بيخلص، بيسيبنا وبيرتحل، كل يوم بيسيبنا وبيرتحل ضيفنا. يا ترى عملنا إيه في الضيف؟ يا ترى قلنا الحق ليخطب؟ هيشهد علينا، هيشهد: يا ابن آدم، أنا يوم جديد، على عملك إيه؟ فإن إيه؟ فاغتنمني، اغتنم، لأن لا أعطي لك إلا إيه؟ منتظرك يوم القيامة. هيعود ويقول اليوم ده هيشهدك بقى، أنت عملت اليوم. ولذلك يرتحل ضيفك، والضيف يرتحل، إما يرتحل الضيف يحملك أو يذمك، إما يحملك أو يذمك، إما الضيف يقول ده أكرمني، إما يومك يليلك يوم يأتيك يوم القيامة يقول يا ده فلانة الفلانية في اليوم ده أكرمتني. تفتكر تكرمي بإيه؟ بتكرمين بالطعام، بتكرمين بالقرب، بتكرمين بالذكر، بتكرمين بالخشية من الله سبحانه وتعالى. وكذلك لولدك، ولذلك قلنا سبحان الله، يعني الليلة واليوم كل هذا سبحان الله يا بناتي. تأتي يوم القيامة تشهد على حسن ضيافة ذكرها، أكرمت ليلتك بقيام الليلة طبعا ولم تكرميها، مرت عليك كالأولاد في لهو أو في غفلة. ولذلك شوفوا انظروا، قيل إلى عمر بن ذر كان يقول: أعملوا لأنفسكم رحمكم الله يرحمكم الله في هذا الليل وسوائل، فإن المغبون من غلنا خير الليل والنهار، لليل خير والنهار خير. النهار أنت تقضي برضو في طعم، والليل أنت تقضي في طعم، فمن المحروم ومن المغبون؟ قيل المحروم والمغبون من غلنا خير النهار والليل، ما عندوش حاجة تقربنا الله لا بالنهار ولا بالليل. ولذلك وأما النهار والليل جعل سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم سبحانه وتعالى. وقيل وجعل، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالا على الغافلين لأعرضهم عن الله سبحانه وتعالى، أو انشغلهم غير الله سبحانه وتعالى. فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فإنما تحيا القلوب بذكر الله. أنا بذكر الله إنما أرزقني وإياكم. النقطة الثالثة أو القاعدة الثالثة اللي هي قاعدة تمارين العزيمة والهمة. يعني إيه تمارين العزيمة والهمة؟ إن الإنسان مش ممكن هيوكل على شيء إلا إذا كان عنده همة وعنده عزيمة، ومش مجرد العزيمة قول، لا فعل. العزيمة فعل وعمل. العزيمة لا تكون إلا فيما لا تألفه خلبك النقطة دي، العزيمة لا تكون إلا فيما لا تألفه النفوس أولا. يعني بمعنى إيه؟ أنا إن شاء الله بإذن الله هكتهد بقى، أبتدي أمر نفسي على قيام الليل، بس النوع نفسي بتألف إيه؟ النوم والراحة والدعاء. أنا هبتدي أظبط نفسي إني أمسك المصحف أراجع قرآني في الفترة دي، لأن زي ما قلت لكم إن بعض أهل العلم أو بعض السلف الصالح قالوا عن شهر شعبان شهر القراء، يعني شهر الناس كلها بتشتغل فيه بإيه؟ بالقرآن. يوم الإنسان من دلوقتي يوطب حاله وبدأ القرآن وابتدي يستعد وابتدي يراجع القرآن وابتدى يقرأ ورد ويهتم بكتاب ربي سبحانه والعزيمة. فالعزيمة هنا تحتاج إلى مجاهدة النفس، لأن نفس النفس دايما أمارة بالسوء. تمارين العزيمة إن نفسك الأمارة بالسوء إن دايما تركن إليك بالراحة، ابتدي أبنيها بقى اختميها ظميها وعرفي إنها لا تميل إلا إيه؟ إلا إيداع وإلى الراحة. ولذلك يحتاج العبد إلى الهمة، ويحتاج إلى العزيمة، ويحتاج إلى نبذ الكسل، ويحتاج إلى البعد عن الكسل. ونقول لذلك سبحان الله الجهاد الذي يقول ربي سبحانه وتعالى فيه: وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. بتكرهي ما تحبيش أن أنت تقيمي أو تمسكي المصحف أو تقرأي أو تزودي في القرآن. ونقول نقطة هامة لابد لكل إنسان أن يعرفها، إنه الاستعجال يكون قبل ربي، ولو أرادوا الخروج لعدوا لهم. يعني إيه؟ يعني أنت لو عايزة تخرجي فعلا، لو عايزة تزيدي فعلا، لو عايزة تزيدي القرب من ربي سبحانه وتعالى، ابتدي احضري نفسك. لو ابتدي بتكوني راحة في طاعة من طاعات، بتكوني مثلا على سبيل المثال مسافرة العمرة، أو بلاش العمرة، مسافرة مثلا فسحة، يقول لك مثلا تعالي هنوديك معرفش فين، بصها فين يا بنات عايزين؟ ها؟ أي مكان، ها؟ أي مكان، أي مكان مثلا، أي مكان، أي حد، هيقول لك مثلا كمان أسبوع هتبتدي إيه؟ حضري، أنا تستعد من دلوقتي، ولو أنا بخرج لعب لهذا، أنت جاي عليك مغرب دلوقتي أيام وراجع، إزاي تعدي نفسك؟ إزاي تستعدي؟ ازاي تنظفي قلبك؟ ازاي تصلحي حالك؟ ازاي تصطلحي مع ربك؟ ازاي تقبلي على الله؟ ازاي تقولي لربك وعدي تقوليك يا رب اللي ترضى؟ ازاي تبتدي تقولي يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ ازاي تقولي يا رب انا عايزه هذا العام يبقى عام مختلف تماما عن كل اعوام السابقه؟ ازاي تقولي يا رب سبحانه ابتدي ابدل حالي وابدل نفسي وابدل كل شيء في حياتي اني استزيد قرب من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قيل في هذه التمارين العزيمه إن أنت سبحان الله بتعدي نفسك. ولذلك ويقول حسن البصري، شوفوا انظروا، كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، دي العزيمة ودي العمل وده القرب وده. قال له: من حاسب نفسه رباح، اللي بيحاسب نفسه في الدنيا بيربح، ومن غفل عنها خسر. الخسارة مش ان انت تقولي خسرت ايه في الدنيا، ولا خسرت حاجة كنت بحبها وراحت مني، دي مش الخسارة. لا، الخسارة ان الانسان ينصر دينه، او ينصر علاقته بربي، او ينصر قربه من الله عز وجل، هي دي الخسارة الحقيقية. الخسارة ان الانسان ما يعرفش ايه الشيء اللي منجيه. الخسارة ان الانسان يخسر الشيء اللي يجعله هو ده الفوز الدائم. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء. عيش السعداء مش بمتاع دنيا زائل، ابدا ابدا، وعيش السعداء. ولذلك حاسب نفسه، فمن حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. ما في انسان ساب نفسه بدون محاسبه الا ما خسر. ومن نظر عواقب الامور نجا. احنا بنقول ايه؟ ونسالك يا ربي الفوز يوم القضاء. وعشان نبقى عايزين الفوز يوم القضاء، ده مش عايز عمل، وجهاد، مجاهدة نفس. ومن أطاع فهو أفضل، ومن اعتبر أبصر، ومن فهم علم. فإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت عليها أو ما أكرهت عليه النفس. ولذلك نقول يحتاج الأمر منا إلى الذين جاهدوا فينا لنهلك. يحتاج الأمر إلى مجاهدة نفس، ويحتاج الأمر إلى إنسان يتعلم دينه، ويتحلل حتى لو هي تعلمي دينك تعلمين رفق، بس وغيري فيه رفق، لكن لابد أن تتعلمي دينك، وتسألي ربي سبحانه وتعالى أن تفوزي من الذين يفوزون يوم القضاء. وإذا وجدت من ينافسك في الدنيا، أعدت نفسك في الدنيا، ما تنافسك خلاص بهذا. ولذلك يقول الحسن: من نافسك في دينك فنافسه. لو لقيت واحدة ظهرت بالدنيا، مش هي السعادة الحقيقية. لو لقيت ونظرت بعينك كده إلى غيرك كده، وعنده الدنيا وعنده الحاجات اللي أنت بتتمنيها وهي مش عندك، إياكي تنظري إلى متاع، إلى زهرة الحياة الدنيا اللي أنت نمت فيه. وقد تكون حالك أقل من حالهم بكثير، لكن انظري إلى ما في قلبك، انظري إلى ما في قلبك. لو كان انشغالك بقلبك باللي أنت قاعدة تنظري للدنيا الفانية دي، اللي ناقصك كذا ناقصك كذا، اعرفي إن ده مش الباقي ولا يبقى لأحد، لأن الدنيا لا تبقى لأحد. ولذلك يقول الحسن: من نافسك في ديني فنافسه، ومن نافسك في دنيا فألقيها في نحري. سيبها له، سيب له الدنيا، لأن الدنيا لا زيلة، لا تبقى لأحد. يعني بمعنى أصح بيقول لنا إيه؟ ما تبكوش عليها، ما تحزنوش عليها. وإذا أردت أن تتسابقي مع أحد، لو عايزة تسابقي مع حد، كما يقول وهيب بن الورد: إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. لو قدرت ما حدش يسبقك إلى الله عز وجل فعلي. ولن تكون المسابقة إلى الله عز وجل إلا بالطاعة، ولن تكون المسابقة إلى الله إلا بما يحب ربي، ولن تكون المسابقة إلى الله عز وجل إلا بما ارتضاه ربي وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن يسعد الإنسان في الدنيا إلا بباب الشيء الذي يفعله لإرضاء ربي. لن تجدي أبدا سعادة في الدنيا إلا في الأمر الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. تزوق السعادة مهما تزوقتي، يعني تزوق السعادة. شوفي كده إيه كل وسائل السعادة اللي أنت تظني إنها وسائل السعادة، لكن والله الذي لا إله إلا هو، لا تعد اللحظة السعادة لحظة في القرب من الله، ولا تعد السعادة لحظة وأنت تقفي بإخلاص بين يدي ربي، ولا تعد السعادة وأنت تسجد لله عز وجل وقريبة الحق من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، يقول أحد: ما بلغني أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليها. لأن هنا نظيري بناتي، إذا أردت أنت نفسي فين؟ في ديني، نفسي في دينك. ولذلك سبحان الله قيل: كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. النساء صلاة واحدة. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، طبعا بالنسبة للرجال الرجل، إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة، لأن فاتته. ولذلك سبحان الله قيل أبو موسى الأشعري سعد بن سبعة طبعا أبو موسى الأشعري اتلهدت لهذا الجميل قبل موته. مش احنا لما نيجي الوقت ويستزيد العمر يبقى الناس تكسل، لا، الكسل لا يكون من الصغر. نحن بنقول الجهاد والمجاهده تكون في الصغر اجمل. ليه؟ لان طول ما انت طائعه وانت في الصغر ابشري حبيبتي في الله، انت من الذين ظلهم ربي في ظل يوم لا ظل الا ظل. يبشر ربي سبحان الله اللي هو كان شاب او شابه مقصود يعني، ونشأت على طاعة ربي سبحانه وتعالى، ظل ربي يوم لا ظل إلا ظل ربي. لأنه الشباب والصغر أدعى للشهوة، لكن إزاي مسك شهوته وإزاي مسك نفسه وإزاي تقرب إلى الله عز وجل؟ الجزاء من جنس العمل، جزاء أكبر بكثير. ولذلك هنا سبحان الله اجتهد أبو موسى الأشعري قبل موته اجتهد اجتهاد شديد جدا، كان بيجتهد في الطاعة. فقيل له لو أمسكت يعني ارفق بحالك شوية نفسك، فقال إن الخيل إذا أرسلت فقربت رأس مجراها أخرج الجميع ما عندها. فهمنا أقول الكلام ده، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال فلم يزل على ذلك حتى مات. بيقولهم إيه؟ بيقولهم لو يا أبو موسى الأشعري خففت شوية من الطاعة، كبرت تعبت مرض، قال لهم لا، الخيل لما بتبقى في مسابقة وتبقى على وشك النهاية بتشد حيلها بتشد جدا، فأنا لازم أشد على الآخر لأني قربت. هي المسابقة يا بناتي، ولذلك ما أجمل أن تسابق إلى الله عز وجل، ما أجمل أن تشعري بلذة المسابقة والمسارعة. سارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة وعدة المتقين. يبشرك ربي سبحانه وتعالى أن لك جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك سبحان الله يا أحبائي، يقول قتادة كان أحد العباد يقول إيه؟ ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل الرجل على خشبة في البحر وهو يقول يا ربي يا ربي لعل الله ما تجيب. قول إيه يعني؟ قول إيه في الكلام ده؟ قول إن المؤمن دايما في الدنيا خايف، خايف من الفتن، خايف من الشهوات، خايف من الشبهات. فالمفروض الإنسان في الدنيا يقول يا رب، زي بالضبط واحد غرقان في البحر وعنده ماسك خشبة يقول يا رب نجيني يا رب نجيني. وكذلك المؤمن في الدنيا دايما يقول يا رب نجيني من فتن الدنيا، يا رب أخرجنا منها على خير، يا رب أخرجنا غير مفتونين، يا رب أخرجنا كما تحب وترضى، يا رب اختم لنا بالصالحات إلى الجنة، يا رب سلم. ولذلك قيل كان سفيان الثوري من يراه، قيل كأنه في سفينة تغرق عادت سفيان الثوري كعادت، لكن قيل كل ما كان يراه أحد إلا أنه كأنه يخاف الغرق. طب كان يقول إيه؟ كان أقصى ما تسمع يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم، ونحن نقول يا رب سلم يا رب سلم إلى أن تقبلنا وأنت راض. إذا خرجنا من الدنيا كانت راحتنا ومستراحتنا وسعادتنا. ولذلك سبحان الله يا أحبائي سميت الدنيا جنة المؤمن، جنة المؤمن لا سم إيه سجن المؤمن. ليه سجن المؤمن؟ لأنه ماسك على دينه كأنه ماسك على جمر من المعصية. وأول ما يخرج من السجن ده يخرج من ضيق الدنيا لسعادة الآخرة، يبقى خير أيام إن شاء الله يوم ما يخرج من هذه الدار الدنيا. شوف إحنا قاعدين نبكي على الإنسان اللي مات وهو في سعة من الله سبحانه وتعالى وفي رحمة من الله سبحانه وتعالى. وزي ما نقول سبحان الله يا أحبائي، يعني فاطمة بنت عبد الملك كانت زوجة مين؟ كانت زوجة مين يا بنات؟ أيوة كانت زوجة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله. طبعا أنتوا عارفين لما تزوج فاطمة دي كانت عندها إيه؟ كانت لما راحت بيته كانت العربات التي تحمي كانت ما تمتلكه الكثير جدا، وخرجت عنه ولا من عنده ولا تمتلك شيء، لكن كانت هي وزوجها عمر بن عبد العزيز يخاف الله رب العالمين. تقول ما رأيت أحدا، هي بتحكي فاطمة عن زوجها عمر بن العزيز، تقول ما رأيت أحدا أكثر صلاة من عمر بن عبد العزيز ولا صياما منه ولا أحدا أشد خوفا من ربي منه. كان كثير الصوم كثير الصلاة كثير الخشية من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله قد تقول سبحان الله ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أهل الآخرة فينتفض سبحان الله ويجلس يبكي خلف خشية ربي سبحانه وتعالى. إذا كانوا بيعملوا لكن كانوا في إيه؟ خشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني لما سئل عقيل لما سئل عامر بن عبد الله كيف صبرك على سهر الليالي وضعم الهواجر قال ما قالوا إيه؟ هذه إذا جاء الليل قال أذهب أذهب حر النار حر النار بأنه يقيم إيه؟ الليل فلا ينام حتى يقيم الليل سبحانه رب العرش العظيم. يعني كانوا متكسرين لله عز وجل مقبلين على الله سبحانه وتعالى عاملين بطاعة ربي سبحانه وتعالى لا يعملوا إلا ما يرضي ربي سبحانه وتعالى وكان مع ذلك في قش في شدة الخشية والرهبة من ربي سبحانه وتعالى وما تجدهم إلا في ليلهم قائمين وفي نهارهم إيه؟ صائمين عاملين. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. نقطة التي وردت المفروض اللي احنا نعرفها وهي النقطة التي أختم بها قولي النهاردة إنه من القواعد التي نهتم بها في هذه المسألة في تحديد الهمم صحبة الصالحين. صاحب الثاني يعينك على الطاعة. أختك حبيبتك اللي بتقول لك تعالي أقول لك على الطاعة. إعلامي أنها تتقن وأنها تحبك وتريد منك أن تتقن. إعلامي أن من أعظم الأشياء التي تكون لك عونك في طريقك إلى الله عز وجل أن تكون لك صحبة صالحة. بنت جميلة أو أخت جميلة. أخت تعينك تقول لك سبحان الله. نتذكر قول ربي. نتذكر كيف نؤمن على الله سبحانه وتعالى. نتذكر في هذه الأيام اللي احنا جايين فيها دلوقتي إنها دي أيام العمل. سبحان الله نلم إلى جنة تعلوها السماوات والأرض بعيدة للمتقين. فلما تيجي أختك تقولي كده أقول أعلمي إياك من صحبة السوء. لأن صحبة السوء لا تعين على طاعة. لأن صحبة السوء لا تزيدك. لأن صحبة السوء تدعوك إلى أسفل. وصحبة الخير تدعوك إلى أعلى. فإذا أردت أن تصاحبي فاصطحبي من تكون وردة زهرة جميلة. تدعوك إلى الله وتقربك من الله وتعينك على طاعة الله وتعينك على تقوى الله. دي أختي اللي انت يوم قريب جدا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو متقن. الأخلاء دول كلهم يبقوا أعداء لبعض. هقول له سبحانه يعني يقول بقى يقول له فيهم هقول له إيه أنت كنت تدعوني إلى كذا وكذا وكذا. أما الآخرين الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين دول حالهم إيه يا حبايبي؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم الذين آمنوا إيه بقيت وكانوا يا رب يجعلنا في زمرة هؤلاء واجعلنا من الذين تحبوا في الله. أختك التي تحبيها في الله. أختك التي تدفعك إلى الله عز وجل. أختك التي تعينك في السراء والكراء. أختك التي تحبيها أو حتى الزوجة ممكن إنسان يحب زوجته في الله إذا كان عون على الطاعة. أو الزوجة تحب زوجها في الله إذا كان عون على الطاعة. أو صديقتك التي تقول لك هي من المؤمن ساعة. الصحابة يا أحبائي الصحابة كانوا يقولوا لبعضهم بعضا هي من المؤمن ساعة لأن كانوا يتحسسوا فراشهم كده وكانوا يقولوا يا فراشي ما أنعمك لكن وراءك نوم طويل. اعمل هذا النوم الطويل. هننام نوم طويل حتى تقدر. فنعمل بقى في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى الإنسان يعمل من دلوقتي. مش معنى كده إن الإنسان يعني أعمل خلاص أسيب الدنيا وراك من أكل. بالعكس ده أهل التقوى هم أسعد الناس وأكثر الناس شرحا للصبر. والله ما رأيت إنسان يتقي الله إلا سبحانه وتعالى نظرت إلينا لو نظرت إلى وجهي لشعرت بالسعادة في وجهي. ولو وجدت سبحان الله نور الطاعة يظهر على وجهي. يبقى في مين من يقول الذي إن هم أهل الطاعة محرومين؟ أهل المعصية هم محرومون فعلا. إذا أهل الطاعة هم الذين سبحان الله ازدادوا قربا وازدادوا عملا وازدادوا وعملوا بالنصيحة وعملوا طاعة الله وسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يعينهم على طاعة ربي. اللهم ارزقني وإياكم طاعتك وارزقني وإياكم صحبة صالحة تعيننا في الدنيا وتكون لنا يا ربي صحبة في الجنة. اللهم أعيننا على صحبة في الدنيا تكون لنا صحبة في الجنة وأعيننا على عمل في الدنيا صالح نخرج من هذه الدار الدنيا ونحن على عمل صالح. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم يسر لنا العمل الصالح. احب الينا يا رب الايمان. تظنون يا احبائي ان الانسان لا تكون السعاده وانت لا يحب اليك الايمان؟ لا، يحب اليك الايمان ويزينه في قلبك ويكره اليك الكفر والفسوق والعصيان ويمن عليك بعد ذلك ويجعلك من الراشدين. اللهم ارزقني واياكم هذا الرشاد، وارزقني واياكم هذا الهدى، وارزقني واياكم عمل يوم نلقى فيه ربي، نلقى فيه غدا ربي، نتمتع برؤيه وجه رب الكريم غدا يا احبائي. نلقى محمدا صلى الله عليه وسلم في جنه ونهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر. لا يكون ذلك الا بالعمل. الطالب المجتهد في الدنيا لا يدرك الدرجات في الدنيا الا بالعمل. فاذا اردت ان تدرك الدرجات في الاخره لا يكون الا بالعمل الصالح والاقبال على الله. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسانا صدقا في الاخرين واجعلنا من ورثه الجنه النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع علينا ذنبا في مجلسنا هذا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مهموما الا فرجت همه، ولا مهموما الا فرجت همه، ولا مهموما الا فرجت همه، ولا حاجه يا ربي من حوالي الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم غير وجوهنا يوم الصدق وجوهنا الصعب ويوم الكتاب.